بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أسماء الله الحسنى، حيث راحت النفوس وانشراح الصدور وسعادة القلوب حينما يتعرف المسلم على ربه عز وجل فيشعر بهذه الراحة وهذا الانشراح، لأنه يتعرف على ملك الملوك سبحانه وتعالى. اليوم نأخذ اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى الله عز وجل بها نفسه، إنه اسم الودود. فمن أسماء الله الحسنى الودود، والودود هو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. الودود سبحانه هو الذي يحب عباده ويحبونه، ولذلك قال العلماء أن معنى الودود إما أن يكون فعول بمعنى فاعل أو فعول بمعنى مفعول. ما معنى هذا الكلام؟ مثل غفور بمعنى غافر، مثل رجل صبور بمعنى صابر، شكور بمعنى شاكر. فيكون الودود في صفات الله عز وجل أنه يود عباده ويحبهم، والود والمحبة في معنى واحد. فالله عز وجل ودود لأوليائه الصالحين، أي محب لهم. وإذا قلنا بأن ودود فعول بمعنى مفعول، أي أنه عز وجل مودود، أي يحبه عباده ويوده عباده، وهذان وجهان في معنى الودود. إما يقال أنه ودود يعني هو يحب عباده سبحانه وتعالى، أو يقال بأنه ودود أي مودود ومحبوب من الله من عباده لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهذا الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. ورد اسم الله عز وجل الودود في كتاب الله سبحانه وتعالى مرتين، في قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وقوله سبحانه وتعالى في سورة البروج: وهو الغفور الودود. ما هي آثار الإيمان باسم الله عز وجل الودود؟ أولا، أن نعلم بأن الله تعالى هو الودود، أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. فهو سبحانه وتعالى الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحبه أولياؤه وأصفياؤه ويحبونه، وهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم سبحانه وتعالى حبا آخر جزاء لهم على حبهم. فالفضل كله راجع إلى الودود سبحانه وتعالى، وضع كل سبب يتوددهم به يجلب ويجذب قلوبهم إلى وده، تودد إليهم سبحانه بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة. فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال، وهو سبحانه وتعالى ودود يحب عباده الذي يحبونه، وهو سبحانه وتعالى ودود محبوب لغيره، فهو محبوب ويحب سبحانه وتعالى. إذا أحببنا شيئا لله هو المحبوب في الحقيقة، وحبنا لذلك بطريق التبع، وكنا نحب من يحب الله لأنه يحب الله. الله عز وجل يحب الذي يحبونه، فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبود، وأن يكون سبحانه وتعالى غاية كل حب، كيف وهو سبحانه وتعالى الذي يحمد نفسه ويثني على نفسه ويحب الحمد من خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن آثار الإيمان بسم الله الودود أن المستحق أن يحب لذاته هو الله عز وجل، وكل محبة يجب أن تكون لله وفي الله. فإذا أحب المسلم أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد في الله. وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يبغض من أحبه الله من الأنبياء والمرسلين والصالحين المصلحين، ولا يجوز أن يحب من أبغضه الله من الكفار والمنافقين والمكذبين وإن كانوا من أقرب الناس إليه. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى نهاية الآية. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالمحبوب هو من يحبه الله عز وجل، والمبغوض هو من يبغضه الله سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بسم الله الودود أن جميع ما في الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم سبحانه. فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده. وكل نعمة منه سبحانه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. ومن تودده سبحانه أن العبد يشرد عنه فيتجرع على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه فيتوب إليه وينيب، فيغفر له تلك الجرائم ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم ويعيد عليه وده وحبه. ولذلك قال الله عز وجل: وهو الغفور الودود. ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح سبحانه وتعالى بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. الله عز وجل يفرح بتوبته أشد من فرح هذا الرجل. وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده. ومن آثار الإيمان بسم الله الودود أننا إذا آمنا بأن الله عز وجل هو الودود المحبوب سبحانه وتعالى نعلم أهمية المحبة في الله عز وجل، وأن المسلم ينبغي أن يحب إخوانه في الله، لأن المحبة في الله أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ومعنى المحبة في الله كما يقول الإمام أحمد رحمه الله هو أن لا تحبه لطمع في دنيا، لا تحبه لمصلحة، إنما تحبه لله لأنه طائع لله عز وجل. وإذا أحب الإنسان إخوانه في الله فإنه يجد حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المحبة الخالصة لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذا كان الإنسان يحب إخوانه في الله فإنه يستظل بظل العرش يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذان الرجلان كل يحب أخاه في الله في الاجتماع وفي التفرق، يدعو له ويحبه لله سبحانه وتعالى. الذي يحب في الله سبحانه وتعالى متحابون في الله ينالون محبة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وفي رواية قال: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبه كما أحببته فيه. فما أحوجنا إلى هذه المحبة، ما أحوجنا إلى أن نبتعد عن المحبة الدنيوية البحتة، محبة المصالح، إنما نحب في الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نقول، ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خير شيخ عادل، ونفع الله بك، بارك الله فيك. أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الشيخ عادل مطرد، شكرا جزيلا لك.